قال البغوي رحمه الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. نزلت في قتلى بدر من المسلمين، وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين، و8 من الأنصار. كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله: مات فلان، وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها. فأنزل الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. كما قال في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الحسن: إن الشهداء أحياء عند الله تعالى، تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية فيصل إليهم الوجع. قوله تعالى: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم يا أمة محمد، واللام لجواب القسم المحذوف، تقديره: والله لنبلونكم، والابتلاء من الله لإظهار المطيع من العاصي، لا ليعلم شيئا لم يكن عالما به بشيء من الخوف. قال ابن عباس: يعني خوف العدو، والجوع يعني القحط، ونقص من الأموال بالخسران والهلاك، والأنفس يعني بالقتل والموت، وقيل بالمرض والشيب، والثمرات يعني الجوائح في الثمار. وحكي عن الشافعي أنه قال: الخوف خوف الله تعالى، والجوع صيام رمضان، ونقص من الأموال أداء الزكاة والصدقات، والأنفس الأمراض، والثمرات موت الأولاد، لأن ولد الرجل ثمرة قلبه. وبشر الصابرين على البلايا والرزايا. ثم وصفهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله عبيدا وملكا، وإنا إليه راجعون. في الآخرة أولئك أهل هذه الصفة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات أي رحمة، فإن الصلاة من الله الرحمة، ورحمة ذكرها الله تأكيدا، وجمع الصلوات أي رحمة بعد رحمة، وأولئك هم المهتدون. إلى الاسترجاع، وقيل إلى الحق والصواب، وقيل إلى الجنة والثواب. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، فالعدلان الصلاة والرحمة، والعلاوة الهداية. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا جمع صفا، وهي الصخرة الصلبة الملساء، يقال حصاة وحصى، ونواة ونوى. والمروة الحجر الرخو، وجمعها مروات، وجمع الكثير مرو، مثل تمرة وتمرات وتمر. وإنما عنا بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى، ولذلك أدخل فيهما الألف واللام. وشعائر الله أعلام دينه، أصلها من الإشعار وهو الإعلام، واحدتها شعيرة، وكل ما كان معلما لقربات يتقرب بها إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة. فالمطاف والموقف والنحر كلها شعائر لله. ومثلها المشاعر، والمراد بالشعائر ها هنا المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته، فالصفا والمروة منها حتى يطاف بهما جميعا. فمن حج البيت أو اعتمر، فالحج في اللغة القصد، والعمرة الزيارة، وفي الحج والعمرة المشروعين قصد وزيارة. فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه، وأصله من جنح، أي مال عن القصد، أن يطوف بهما، أي يدور بهما، وأصله يتطوف، أضغمت التاء في الطاء. وسبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صنمان إساف ونائلة، وكان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين ويتمسحون بهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين، فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله، قوله تعالى: ومن تطوع خيرا. قال مجاهد: معناه فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة. وقال مقاتل والكلبي: فمن تطوع أي زاد في الطواف بعد الواجب. وقيل: من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة الواجبة عليه. وقال الحسن وغيره: أراد سائر الأعمال، يعني فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات. فإن الله شاكر مجاز لعبده بعمله، عليم بنيته. والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق، يشكر اليسير ويعطي الكثير. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. نزلت في علماء اليهود كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغيرهما من الأحكام التي كانت في التوراة. أولئك يلعنهم الله، وأصل اللعن الطرد والبعد، ويلعنهم اللاعنون، أي يسألون الله أن يلعنهم ويقولون: اللهم العنهم. واختلفوا في هؤلاء اللاعنين، قال ابن عباس: جميع الخلائق إلا الجن والإنس. وقال قتادة: هم الملائكة. وقال عطاء: الجن والإنس. وقال الحسن: جميع عباد الله. ثم استثنى فقال: إلا الذين تابوا من الكفر وأصلحوا أسلموا أو أصلحوا الأعمال فيما بينهم وبين ربهم وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم، أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم، وأنا التواب الرجاع بقلوب عباد المنصرفة عني إلي، الرحيم بهم بعد إقبالهم علي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، أي لعنة الملائكة والناس أجمعين. قال أبو العالية: هذا يوم القيامة، يوقف الكافر فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس. فإن قيل فقد قال: والناس أجمعين، والملعون هو من جملة الناس، فكيف يلعن نفسه؟ قيل: يلعن نفسه في القيامة. قال الله تعالى: ويلعن بعضكم بعضا. وقيل: إنهم يلعنون الظالمين والكافرين، ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه، خالدين فيها مقيمين في اللعنة. وقيل: في النار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا يؤجلون. وقال أبو العالية: لا ينظرون فيعتذروا، كقوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص: والواحد الذي لا نظير له ولا شريك له. قال أبو الضحى: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن محمدا يقول إن إلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، ذكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد، لأن كل سماء من جنس آخر، والأرضون كلها من جنس واحد وهو التراب. فالآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة، وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم. والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر والنبات